والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الثاني بعد أن استقرأنا تقسيم العلماء للكلام العربي من خلال الأسماء والأفعال والحروف وبيان المزايا التي وضعوها، مزايا الأسماء، مزايا الأفعال، مزايا الحروف، وبعد أن طلبت منكم أن يقوم كل قارئ في إبراز هذه التقسيمات من خلال صفحة من القرآن الكريم، تذكرون ذلك. هذه الأمور تبدأ الآن في خطوة أعلى. الخطوة الأعلى هذه التقسيمات التي وضعناها على الأسماء الأفعال والحروف سنضعها من خلال المحل الإعرابي المناسب لها. ولا ننسى مثالين قديمين في بداية العام، قلت لكم لدينا مثال عن الصيدلي ومثال عن التاجر، صحيح؟ مثال عن الصيدلي ومثال عن التاجر. الصيدلي أمامه كم واسع من الأدوية، كيف يضع هذا الكم الواسع؟ هل يضعه بشكل فوضوي؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دقة، تقسيم منهجي. لماذا؟ حتى يستطيع أن يبيع وأن يشتري بيسر وسهولة. وكذلك التاجر الذي يحترم صنعته، هل يضع البضاعة هكذا؟ أبدا، يضعها بدقة وبتقسيمات منهجية، صحيح؟ بعد هذه التقسيمات المنهجية كل قسم من هذه الأقسام له علامة بارزة. مثلا بعد أن يحدد التاجر العلامات الأساسية التي وضعها في كل قسم، سيطلع مثلا أجيره عليها، صحيح أم لا؟ لماذا؟ إذا طلب أمرا معينا، إذا طلب نوعا من البضاعة، سيقول للصانع أو للأجير: البضاعة بالرص الفلاني علامتها كذا، صحيح أم لا؟ بالرص الفلاني علامتها كذا. مباشرة الصانع أو الأجير الحاذق بعد أن تمرن وتمرس في معرفة العلامات، هذه البضاعة من تركيا، هذه البضاعة من مصر، هذه البضاعة من كذا، مباشرة صار عنده حذق بالعلامات. هذا الكلام هو درسنا الآن، درسنا هذا الكلام الواسع. ما علامته التي وضعها عالم النحو؟ ولا ننسى التقسيمات الأساسية: الاسم، الفعل، الحرف. هل هناك تقسيمات أخرى؟ لا، هذه التقسيمات الأساسية. يا ترى في المحل الذي هو الرفع ماذا نضع؟ نضع الأسماء والأفعال. نعم، إذا عندنا قسم المرفوعات، المرفوعات يضم أمرين: الأسماء والأفعال. الآن المحل الآخر في النصب ماذا نضع؟ أيضا نضع الأسماء والأفعال. حين نقول مثلا: لن يهمل، يهمل مضارع منصوب، تمام؟ إذا هذا محل هذا. المحل الثاني الجر من اختصاص أسماء، الجر من اختصاص الأسماء. المحل الرابع جزم اختصاص الأفعال. هذه المحلات الأساسية في الكلام العربي واسع، وجدنا له منهجية في التقسيم. هذه المنهجية تحتاج إلى علامة، لذلك وجدنا علامات الإعراب. هذه علامات نوعان: علامة أصلية، العلامة الأصلية هي الرفع لدينا الضمة، النصب لدينا الفتحة، الجر لدينا الكسرة، الجزم لدينا هذا. عند علماء التجنيد يستعملون مصطلح الوقف. عند علماء النحو إلى هو واحد طرف واحد. هذه العلامات ماذا نسميها؟ علامة السجود. أين نجد هذه العلامات؟ نجدها في المفرد ونجدها في جمع التكسير ونجدها في جمع المؤنث الثالث أو ما جمع ذلك المتابعة جديدة. هذا أمره سهل على غالبية الطلاب. الآن ما وجدنا هذه العلامة الأصلية، سننتقل إلى بعض الأبواب. بعض الأبواب اكتسبت بعض الأبواب اكتسبت علامة فرعية، كتبت هنا علامة فرعية أو النافذة أو مصطلح واحد. أين أجد العلامات الفرعية وما هي؟ أين أجد العلامات الفرعية وما هي؟ حين رصد العلماء أبواب النحو وجدوا الأبواب التالية: أولا المثنى، ثانيا جمع المذكر الثاني، ثالثا ما جمع في ألفين، وثاني مزيدتين، رابعا الأمثلة الخمسة، ثالثا الأسماء الخمسة، الاسم الممنوع من الصرف، سابعا فعل المعتري العالم. في هذه الأبواب تكتسب علامة فرعية. هذه العلامة كيف نجدها وكيف تفرعت عن العلامة الأصلية؟ إذا بدأنا بالباب الأول، وحديثنا الآن أيها الأكارم حديث عام، هذا الحديث العام يحتاج إلى جزئيات، يحتاج إلى تفصيل، نتابع هذا التفصيل في كتابنا كتاب أوضح المثاني. الآن دراسة عامة شاملة تحتاج إلى تفصيل ودقة. في الباب الأول الذي هو المثنى، إذا قرأنا قوله تعالى: قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما، إذا سألت الطالب ماذا تعرف رجلان، ماذا يقول؟ فاعل مرفوع عن تفعيله الألف، جيد. إذن المحل الإعرابي له رفع أم لا؟ رفع. هل اكتسب علامة أصلية؟ لا، ما اكتسب إلا علامة فرعية. العلامة الأصلية الضمة، ماذا ناب عنها في المثنى؟ الألف. واضح أيها الأكارم؟ الآن حين نقرأ قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين في أي محل؟ مفعول به منصوب، أين علامة النصب؟ الياء. جيد. إذن الآن اكتسب علامة فرعية؟ نعم اكتسب علامة فرعية، ما هي؟ الياء. الآن يا ترى هل جاءت عبارة القرآن؟ قال رجل ورجل، ما جاء؟ ما أسرار هذا التغاير؟ ما أسرار التغاير من كلمة قال رجل ورجل إلى قوله قال رجلان؟ ما أسرار هذا التغير؟ أين وجه البلاغة؟ الاختصار. من أين أتى الاختصار؟ من حذف الواو العاطفة والاسم المعطوف. ماذا وجدنا بديلا عن هذا الاختصار؟ جيد، إذا هذه ناحية في الحديث عن المثنى. نقول حديث عن إيجاز في بعض طرق التعبير، هذا جانب. يا ترى لو وجدنا حالة معينة نطق بها المتكلم العربي من خلال الإطناب، ماذا أعني بالإطناب؟ ماذا أعني بالإسهاب؟ تكثير الكلام. الإطناب بحث بلاغي، الإسهاب بحث بلاغي. ما معناه؟ معناه تكثير الكلام. تمام؟ يأتيني إنسان يتكلم كذا وكذا، أقول له أنا لا أريد الإطناب، أي أنا لا أريد منك أن تكثر الكلام، فأقول له خير الكلام أقل وزن. الآن سمع من الحجاج ولا يشك أحد في عربيته وفصاحته، سمع وقد توفي ابنه يوم الجمعة، ابنه محمد يوم الجمعة، وتوفي أخوه يوم الجمعة بعدها تماما، جاءه الخبر فماذا قال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، محمد ومحمد في يوم. هل لجأ إلى الاختصار؟ ما لجأ إلى الاختصار. إذن وراءه عامل نفسي، صح؟ وراءه عامل نفسي، ما أتى بالاختصار. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، محمد ومحمد في يوم. لو لجأ الاختصار ماذا قال؟ محمدان في يوم. لكن لا، غايته تنفيس الهم عن نفسه محمد. نريد من قالب العلم أن يتبين مزايا الإيجاز لها دورها، ومزايا الإطناب، والإطناب له دوره أيضا. الآن الطالب الكسول يأتي إلى البيت ويقول لأمه ها الله المدرسة أعطتنا وظيفة ووظيفة، صحيح أم لا؟ وهو بليغ، أنا برأيي بليغ، ليس أنضحها بليغ لأنه يا الله أعطتنا أو كلفتنا وظيفة ووظيفة. لماذا لجأ إلى الإطناب؟ لكسله. إذا مزايا الإيجاز لها دورها، ومزايا الإطناب أيضا له دورها. يقولي أنا ناحية صناعية واحدة، هذه ناحية صناعية، أن المثنى يكتسب علامة فرعية هي في حالة الرفع الأليف، في حالة النصب والجر الياء. ليس لها دور آخر. النون يجري على ألسنتنا أنها عوض عن التنوين. قال رجل فيها تنوين، قال رجلان، قال هذه النون ناحية صوتية عوض عن التنوين في اسم المفرد. وفي جزء واحد نقول هذا الكلام، في جزء واحد لا نجري هذا الكلام دائما. إذا انتقلنا إلى جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم أيضا يكتسب علامة فرعية في حالة الرفع الواو، في حالة النصب، وفي حالة الجر الياء. ما رأيكم؟ هذا نقول المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، أفلح فعل ماض، المؤمنون فاعل مرفوع، علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر فاعل. نقول إن المسلمين والمسلمات، نقول إن حرف مشبه بالفعل له عمل، نعم ما عمله النصب. المسلمين اسم إن منصوب على نصبه الياء لأنه جمع مذكر ثاني. إذن هذا الجمع أيها الأكارم، جمع المذكر الثاني، له علامة فرعية في الرفع الواو وفي النصب والجر الياء. مثلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين الباء حرف جر، المؤمنين اسم مجرور بالباء علامة جره الياء لأنه جمع مذكر ثاني. سيأتينا بحث مستقل ندرس فيه هذا الجمع، ما مزايا الاسم الذي يجمع هذا الجمع وماذا يلحق في هذا الجمع، سندرسه بإيجاز إن شاء الله. ما جمع بألف وتاء مزيدتين، هذه عبارة القدامى. العبارة المعاصرة ما هي؟ جمع المؤنث السالم. ما الفرق بينهما؟ عبارة القدامى، عبارة سيبوي، عبارة ابن هشام. قال ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أما العبارة التي تجري على ألسنة المدرسين الآن جمع المؤنث السالم، ما الفرق بينهما وما المصطلح الأدق؟ من يعرف؟ تفضل. غير صحيح. مثال بيت أبيات، اصطبل اصطبلات، اصطبل مذكر جمع على هذا الجمع صحيح. لذلك العبارة الدقيقة لابد أن تبقى أعم. نقول نحن الآن انتصار، ما جمع انتصار؟ انتصارات. انتصار مؤنث؟ لا لا، انتصار مذكر جمع على انتصارات. ذلك عبارة القدامى ما جمع بألف وتاء مزيدتين. الآن قبل قليل قلنا إن المسلمين والمسلمات، صوت الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات، يا ترى ماذا نعرف والمسلمات؟ اسم معطوف على المنصوب وعلامة نصبه الكسرة. هنا العلامة الفرعية، العلامة الفرعية هنا في حالة النصب، ما جمع بألف وتاء مزيدتين يكتسب علامة فرعية في حالة النصب فقط. فبدلا من أن نقول منصوب علامة نصبه الفتحة ماذا نقول؟ الكسرة. تمام؟ هنا نحن ما أبدعنا شيئا، نحن أمام سماع عن العرب، سماع من القرآن، سماع من الحديث النبوي الشريف. في كتب اللغة قد نجد الراوية الثقة كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي يقولون سمعنا عن العرب، سمعنا من يقول سمعت لغاتهم. أين وجه الغرابة؟ علامة أصلية. ما رأيكم؟ سمعوا عن العرب، قبيلة عربية تقول سمعت لغاتهم، لغاتهم مفعول به منصوب علامة أصله الفتحة. ماذا نقول عن هذا الكلام؟ نقول سماعي، سماعي لا يقاس عليه. ومنهم من يأتي بمثال آخر يقول هؤلاء لا يكرمون بناتهم، علامة أصلية أم لا؟ صح، لا يكرمون بناتهم. سمعوا هذه العبارة، وحين أقول سمعوها لابد أن يكونوا أصحاب ثقة وأصحاب دراية وفهم عميق لما أسسوه من القواعد ولما خرج عن مقاييسه. قال لي قبل قليل طالب: هل نقول هذا السماع شاذ؟ قلت له: ماذا تعني بكلمة الشاذ؟ لم يستطيع الإجابة، ولكن طالب العلم عندنا في أمس الحاجة إلى معرفة هذه المصطلحات. طبعا هذه المصطلحات تستمر معكم في علم الأصول في التفسير، حين أقول مثلا قياس، سماع، نادر، مضطرد، غالب، كثير، شاذ. كلمة الشاذ أيها الأكارم لابد أن نحملها على فهم دقيق. هذا الفهم الدقيق يأتينا علماء العربية وقد استطاعوا أن يجمعوا أكبر رصيد حسب طاقتهم. هذا الرصيد الواسع حددوا له المقاييس النظامية. نحن أمام مقاييس محددة جاهزة. خرج عن هذه المقاييس بعض الشواهد. ما استطاعوا أن يضعوا هذه الشواهد وفق المقاييس الواسعة المحددة، أطلقوا عليها نادر أو شاذ. كيف نفهم كلمة نادر أو شاذ؟ نفهمها من خلال أمرين. الأمر الأول: الشاذ لا ينافي الفصاحة، صحيح أم لا؟ الشاذ هل ينافي الفصاحة؟ لا. حين وجدنا أن قائله عربي محض، قد يكون في قبيلة بعيدة عن قريش أو هذيل أو تميم، صح. أما صاحب اللهجة حريص عليها أم لا؟ أبدا، يحترمها ويدافع عنها. صاحب اللهجة يحترمها ويدافع عنها. صحيح أنها تغير لهجة قريش مثلا، تغير لهجة هذيل، تغير لهجة الحجازيين، لكن هذا الإنسان ألا يحترم لغته؟ أبدا. وربما، أقول ربما، لم يستطع أن يغير هذه اللهجة إلى لهجة أخرى. مثال بسيط ربما سمعتموه مني في كتاب الخصائص لابن جني. هذا كتاب مليء بمزايا العربية، الأصوات والتراغيب والتعابير والآيات القرآنية. يأتي بشاهد بسيط، هذا الشاهد وراءه مغزى. هذا المغزى أن العربي يحترم لغته ويصعب عليه أن يغير لغته إلى لغة غيره. جاء أعرابي ليتعلم القرآن الكريم في مسجد البصرة. الآن الذي يعلمه قال له من ضمن السورة القرآنية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال الأعرابي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طيبى لهم وحسن مآب. قال القارئ: طوبى لهم. قال الأعرابي: طيبى لهم. قال القارئ: طوبى لهم. رجع العربي: طيبة. القارئ: طو. العربي: طي. طو. طي. طو. التم أهل المسجد عليهم وأخذوهم إلى المخبر. وراء هذه الحادثة التي سجلها ابن جني حرص الأعرابي على لغته. ما رأيكم؟ الآن قد نجد نحن بعض اللهجات، تمام، من الصعوبة أن تنسجم مع لهجة أخرى. هذا غريزة أو فطرة إنسانية في اللغة. أمس كنت أقرأ: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. ما في إنا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. طوبى خبر الذين. نعم، شكرا لك. كنت أقرأ في سورة القمر: والتقى الماء على أمر قد قدر. الآن تصور هذه الصورة بكاملها مشاهد أيها الأتان، مشاهد تحتاج إلى وصف وتصوير. حين أقول والتقى الماء، كلمة التقى هم جانبين ماء السماء وماء الأرض. في منطقنا ماذا نقول؟ منطقنا غير القرآن، القرآن له تراكيبه العجيبة. التقى إيه؟ صحيح؟ التقى الماءان، ماء السماء جنس خاص وماء الأرض جنس خاص. بعد أن ذكر المفسر الإمام بيضاوي كنت أقرأ، قال وقرئ والتقى الماءان. قراءة فيها تفسير، نعم. قال وقرئ والتقى الماوان بإبدال الهمزة المتصرفة واو. نجد هذه القراءة غريبة على مسامعنا، التقى الماوان، صحيح أم لا؟ غريبة، لكنها فصيحة أم لا؟ فصيحة، نقول نادرة نعم، لكن فصيحة أم لا؟ فصيحة. سنجيب المنادي. اي فضلوا من عرب الله، نحن دقائق ما في فضل، الصائمون يدعون لنا ولهم الأجر والثواب إن شاء الله. لا تنسنا من دعائك يا أخي. أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله. أيها الأكارم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين يكتسب علامة فرعية في حالة النصب، أما في حالة الرفع علامة أصلية، في حالة الجر علامة أصلية. أين العلامة الفرعية؟ ما شاهدها؟ إن المسلمين والمسلمات، نقول المسلمات الواو حرف عطف، المسلمات اسم معطوف على المنصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. هنا الإسلام. الآن القسم الرابع كتبت أمامكم الأمثلة الخمسة، هذه عبارة القدامى. المعهود عندنا الأفعال الخمسة، صحيح؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. علامة الرفع ثبوت النون، علامة النصب والجزم حذف النون. أظن أغلبكم يعرف هذا الكلام. يعني قد يسأل طالب سؤالا حسابيا، يقول أنت سجلت الأمثلة الخمسة وحين قرأت قلت كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة ياء المؤنث المخاطبة وهي ثلاثة. ما الإيجابي؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة ياء المؤنث، هذول ثلاثة. تفضل. أوضح. أحسنت، مع مخاطب وغائب. أنتم تؤمنون، هم أي اثنين، تمام. أنتما تؤمنان، هما يؤمنان. الخطاب للمؤنث أنت تؤمنين. قد تجدون في كتب النحو المطولة تفصيلات وفلسفات نحوية حول هذا البحث، انه مو خمسة سبعة ولا تسعة ولا عشر عن امثلة خمسة، تمام. نحن نريد البساطة، البساطة خمس افعال في المطولات. ماذا يعني بالمطولات؟ مثلا ماذا يعني قسم المطولات؟ لا اوضح المسألة، ليس من المطولات ابدا، مختصر. لا كتاب شرح، ولا شرح التصريح على التوضيح، يعني الشرح لأوضح المسالك. عندنا كتاب من المطولات حاشية تقريبا، شرح التصريح اسمه التصريح على التوضيح، شيخ خالد الأزهري شرح كتاب أوضح المسالك، وجاء بنفس طويل جدا واستفاضة واستيعاب ومناقشة وأخذ ورد، فالكتاب موجود عندنا اسمه التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري. أظن هذا الكتاب الوحيد الذي شرح أوضح المسالك. من عنده علم بذلك؟ أنا في حدود علمي القاصر ما وجدت إلا كتابا واحدا شرح كتاب أوضح المسالك اسمه التصريح على التوضيح. من عنده علم من الطلاب؟ لا تدخلوا علينا، مهما كان العلم قليل، القليل عند الله كثير. مين بيعرف من طلابنا الذين درسوا في المعاهد هل هناك شرح آخر على أوضح المسالك؟ مين طلاب معاهد شرعية؟ فعويدهم ما لكم بيّن ايه فهم تلعنا. وين درست؟ معهد الفرقان. لا ما تعرفون. مين درست النحو؟ هذه الميداني؟ أبو الفضل درست أدب؟ أدب. أبو الفضل أستاذ نزير مكتبي درستك أدب وبلاغة؟ أيضا معهد فتح. مين درست؟ ليش خايفين؟ أنت أي معهد درست؟ أين؟ في تركيا؟ في حلب؟ أين؟ من بيت؟ شو درستوا كتب نحو؟ أوضح المسالي؟ نحو الواضح؟ نحو الواضح، أي عن نحو الواضح للمبتدئين أيضا؟ هذا من أين؟ مع الفتح؟ أي تعرف شيء عن شروح أوضح المسالي؟ حتى شرح التصريح ما أظن تعرف. ما هسألك مين درسك. حيث أخيرا أيها الأكارم، الأسماء الخمسة عندنا دقائق. الأسماء الخمسة أنا سجلت الآن الأسماء الخمسة. قد يأتيني طالب ويقول نحن درسنا مثلا الأسماء الستة، صحيح أم لا؟ قد يأتينا طالب ويقول أستاذ أنا درست ستة. أنا صحيح. الأسماء الخمسة كلمة أبوك، أخوك، فوك، ذو مال، حموك. أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. هذه الأسماء الخمسة لها صبغة خاصة، لها سماع خاص، لها إعرابات خاصة، تحتاج إلى محاضرة كاملة وقليل عليها محاضرة. مبدئيا الاسم السادس الذي ما أيده الفراء وما أيده الزجاجي هو كلمة هنو. كلمة هنو، قال كلمة هنو في اللغة اسم لما يستقبح من ذكره. كل شيء عند العرب يستقبحون ذكره يطلقون عليه اسم هنو، هذا معنى اسم لكل ما يستقبح من ذكره. هذا الاسم كلمة هنو. حين قال الفراء ليس من الأسماء الخمسة، وحين قال الزجاجي وما اعتمده، هؤلاء معهم حق. لماذا؟ ما وجدت في حدود علمي القاصر ما وجدت آية فيها هذا الاسم، وما وجدت حديثا فيه هذا الاسم وقد اكتسب علامة فرعية، وما وجدت في الشعر العربي على ضيق معرفتي به ما وجدت شاهدا، تمام، حتى في كتب النحو ما وجدت شاهدا فيه أن هذا الاسم قد اكتسب علامة فرعية. لذلك نحن في غنى عنه. بعض المدرسين تفضلوا شروح المغني. يوجد حديث يقولون حديث من تكنى فأعدوه بهني أبي، أي بهني كسرة، بهني كسرة، يعني يقولون هذا حديث علامة الجر الكسرة. معك أنا مع كتب النحو ما عندهم إلا هذا الحديث وعلامته الكسرة، أنا معك، تمام. أحد المدرسين قال الأسماء خمسة فقط، يبدو أن بعض الطلاب المشاغبين، تمام، قال له ستة، قال له خلينا فيها السادس. لذلك أنا ما عندي هذا الأسلوب، تمام. كتب النحو ما عندهم إلا هذا الحديث، وفي كتابنا أوضح المسالك أيضا يأتون بهذا الحديث، لكن ما اكتسب علامة فرعية. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهني أبيه ولا تكنوا، تمام، لأن الإنسان دخل في الإسلام وعنده عصبية للعادات الجاهلية القديمة. قال كل من فعل بذلك فأعدوه، يعني انسبوه، انسبوه، صلوه بهني أبيه، تمام. هذا الحديث شروح. الآن ماذا أريد من الأسماء الخمسة؟ علامة الرفع الواو، علامة النصب الألف، علامة الجر الياء. أكتفي بهذا الكلام أيها الأكارم، وشكرا لكم وإياكم.